بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية نفى الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم الهداية وأثبتها لنفسه، والهداية المنفية هنا هي هداية التوفيق، وإلا فرسولنا عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية دلالة. فنفى الله عنه هداية الناس، أي التوفيق للهداية. فما علاقة هذه الآية بآيات الإنفاق فما بعدها وما قبلها في النفقة؟ الجواب يتبين لك هذا بمعرفة سبب النزول، وقد صحح شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أن هذه الآية نزلت لما كان الصحابة لا يرضخون، أي لا ينفقون على قرابتهم. لماذا؟ بين الطبري هذا الأمر، وبين أن مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من عدم الإنفاق على الأقارب أن يهتدوا إلى الإسلام، فكأنهم يقولون: لن ننفق عليكم حتى تدخلوا في الدين، فإذا دخلتم في الدين أنفقنا عليكم. فأنزل الله: ليس عليك هداهم. ومعنى هذا أنك أنفق عليه. قضية يهتدي أو ما يهتدي هذا توفيق من الله. وانظر لرحمة الله عز وجل، كما أنه لم يحرم الكافر من رزقه إذا سعى واكتسب، فإن الله لم يحرمه من أخذ الصدقة إذا عجز عن الكسب. رحمة عظيمة. لماذا تحرمونهم الصدقات وهم محتاجون؟ يا ربي كفار، نمنعهم حتى يدخلوا في الدين؟ لا، لم أمنعهم رزقي وهم كفار، فلماذا تمنعونهم الصدقة؟ الهداية هي توفيق من الله، ليست إجبار ولا إكراه. الهداية منا ونعمة عظيمة، أعظم نعمة اهدنا الصراط المستقيم. ما هي الكرامة؟ هي الثبات على طريق الاستقامة، هذه أعظم نعمة من الله. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الخير هنا بمعنى المال، وكثيرا ما أطلق الخير وأريد به المال، وإنه لحب الخير لشديد، أي حب المال. ما تنفق من أي نوع من أنواع المال، سواء كان عينا أو منفعة تتقوم بقيمة، إلا كانت لك. وهذا فيه دليل أن الإنسان لا ينفق من الشر، وما تنفق من خير. فالشر والمال الحرام وما فيه مضرة ومفسدة لا تتصدق به، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وما تنفق من خير فلأنفسكم. أنت أصلا لما تنفق، شوف سبحان الله كيف يرغبنا الله للإنفاق على الكافر. أنت لما تنفق حتى لو كان كافرا، أن تنفق لنفسك أنت، فهذا السبب الأول الذي يجعلك تتصدق على الإنسان ولو كان عاصيا، ولو كان فاجرا، ولو كان كافرا أعطى. وبالإجماع أنه لا يعطى زكاة المال، وإنما الكافر يعطى من الصدقة. أعطه ولو كان كافرا. لماذا كافر يا رب؟ الأمر الأول أن الصدقة منفعتها لك ولو كان كافرا. وما تنفق من خير فلأنفسكم، كقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. فأنت المستفيد، حتى لو ذهبت لقريبك الكافر النفع موجود، فلماذا تتأخر؟ الثانية وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. أنت إذا أنفقت فإنما تقصد الله، ما تقصد الكافر. هل أنت صدقت عليه لأنه قريب لك، لأنه كافر؟ لا، أنت تصدقت عليه تريد وجه الله، وهذا حاصل ولو سقطت في يدي كافر أو فاجر. ولذلك في الصحيحين أن رجل قال لا تصدقن الليلة بصدقة، فوقعت في يدي زانية، فقال يا ربي زانية لا تصدقن الليلة بصدقة، فوقعت في يدي سارق، فقال يا ربي سارق لا تصدقن الليلة بصدقة، فوقعت في يدي غني، فقال يا ربي سارق وزاني وغني، فأوحى الله لنبي ذاك الزمان أخبره أن الله قبل صدقتك، تصدقت على السارق فلعله يستعف، وعلى الزانية فلا تترك، وعلى الغني لعله يعتبر. إذن أنت أصلا لما تنفق تنفق لوجه الله، لا تكبر الموضوع، قد ما تصل قد يأكلونها، قد ما يكون هذا الإنسان فقيرا، قد وهذا يمنعك من الصدقة. تجد البعض من كثرة القدقدة هذه ما عاد يتصدق، يمر يوم كامل ولا تصدق بريال. لا هو الذي بحث عن المسكين ولا هو الذي تصدق، لا يمر يومك إلا وأنت باذل يدك بالصدقة حتى يعطيك الله خلفه. إذن لماذا أتصدق؟ تصدق لأنك أصلا تريد أن تعبد الله بالصدقة، بغض النظر وقع في يد من. أنا أريد الآن أن أتعبد ببذل صدقة لوجه ربي، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ابتغاء يعني طلب. وهل نحن نطلب وجه الله؟ الجواب نعم، المعنى حقيقي. فأنا أتصدق لأدخل الجنة، فإذا دخلت الجنة نظرت إلى وجه الله عز وجل. إذن أنت تعبد لطلب الجنة، فإذا دخلت الجنة نظرت لوجه الله عز وجل، فأنت أصلا تتصدق لطلب النظر لوجه الله عز وجل. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ما معنى هذه الآية؟ قال بعض المفسرين معناها أن المؤمن لا يمكن أن يخرج الصدقة إلا خالصا لله، فالذي يخرج صدقة فيها رياء هذا في إيمانه شك، في إيمانه ضعف. المؤمن وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، الذي يعظم الله لا يمكن ينفق ماله لتعظيم غير الله، لمراءة غير الله. نسأل الله أن يعيننا على ذلك ويغفر لنا التقصير. قال بعض المفسرين هذه الآية في مدح أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم ما ينفقون إلا ابتغاء وجه الله، لأنهم أولى من يخاطب بهذا. قلنا المؤمن لا ينفق إلا ابتغاء وجه، والصحابة هم أولى من يدخل في هذه الآية، ففيها تزكية لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. السبب الثالث، يا أخي أنفق عليه من الصدقة حتى لو كان كافرا، لو كان فاجرا. لماذا؟ وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ستأخذ أجرك كاملا، وقعت في يدي سارق، وقعت في يدي زانية، وقعت في يدي غني، وقعت في يدي كافر. أنت الآن لما تتصدق تريد منه شيء أم من الله؟ إذا ما يضرك أنه يكون كافر أو فاجر، لأنك ستأخذ أجرك وافيا من الله ولا تظلم. يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، يعني لا ينقص من حسناتك شيء، ولا يوضع عليك من سيئاتهم شيء. ما الذي يمنعك أن تتصدق؟ سبحان الله، لما ربي عز وجل يرينا يا إخوة ماذا نفعل وماذا لا نفعل وكيف نفعل ولماذا نحذر وكيف نحذر، وهذه الهداية العظيمة. لما يشعر الإنسان أن الله معه، معه ماذا؟ معه معية خاصة يدله يسدده يهدي، افعل لا تفعل، لماذا لا تفعل؟ وطيب هي أولا أنت تفعلها ليعود النفع لك، ما عليك فيه، ينتفع هو ولا ما ينتفع، أنت أصلا تفعلها لتذوق لذة عبادة تقرب إلى الله، ما عليك فيه هو ينتفع وما ينتفع، أنت أصلا تفعلها وستوفى أجرك كاملا بغض النظر عنه، فلا تظلم. أقول بارك الله فيكم، كون الله يدلنا وينبهنا ويعلمنا ويعلل لنا الأحكام، افعلوا لأنه كذا لأنه كذا لأنه كذا، يا عبادي تشعر بالمعية مع الله، تشعر أن الله معك، الله يؤيدك، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إنما يا ربي سيهدين. الله ولي الذين آمنوا، الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تشعر بهذا، ربي يقفل عليك باب ويفتحك باب فيدلك أين تذهب. إذن أنفق يا أخي الكريم، لا يكون هذا سببا في منعك من النفقة، لو تقع في يدي من وقعت لك أجرها عند الله. لكن الأولى أن تبحث عن أفضل من تنفق عليه. فمن هم أفضل من أنفق عليهم يا ربي؟ أها، ما زال ربي يهدينا وما زال ربي يدلنا. أفضل من أحب أن تنفق عليهم الذين اجتمعت فيهم ست صفات. من هم يا ربي؟ الصفة الأولى قال ربي للفقراء، المتصف بالفقر الذي ما يجد كفايته أو ما يكمل له كفايته، هذا أفضل من تتصدق على غني. كونك تتحرى، إن وقعت في غني فهي مأجور، لكن الأجر أعظم إذا وقعت في فقير. فذهب تحرى في البيوت، تحرى في الأسر. كم من إنسان تراه مستورا وهو محروم، ما يجد أبسط شيء. ابحث عن هؤلاء فإن الله يحب منك أن تصل إليه، ولعل الله يريك رؤيا، ولعل الله يجيب دعوتك ويوفقك لبيت ما يعرف به إلا أنت، فتطعمهم وتكسوهم وتعالج مريضهم ويعظم لك الأجر. كم من طلبة العلم، كم من الدعاة إلى الله، ترى طالب علم لكن ما معه شيء، حبس نفسه لطلب العلم، وإذا به يقوم ويصوم ويقرأ القرآن وتكفيه أنت. كم وكم من الناس اليوم من العوائل محتاجة، ابحث عن هؤلاء. إذن هذه الصفة الأولى للفقراء، ابحث عنهم. الصفة الثانية الذين أحصروا في سبيل الله، ابحث عن فقير ويا ليت يكون ممن أحصر في سبيل الله، أي انقطع لطاعة الله. فقير منقطع، يعني فقير ومطيع، فقير وصالح، وقد يكون ترك كثير من العمل والكسب لأجل الدين، محتاج ويتطوع في تدريس في حلق القرآن، محتاج ويقوم بأمر تعليم الناس دعوتهم إلى الله. هذا فقير، وأيضا ما سبب فقره كان حبس نفسه لطلب العلم، محتاج وطالب علم. سبب فقره هو طاعة الله. الذين أحصروا في سبيل الله، هؤلاء أعظم، فقراء وصالحون، وسبب فقرهم حبس أنفسهم في طاعة الله. فما المراد بهم؟ اختلف المفسرون على أقوال. القول الأول قال ابن عباس هم أهل الصفة، وناس حبسوا نفسهم في المسجد يتعلمون العلم يقرؤون القرآن، ومثل أهل الصفة اليوم طلبة العلم في المراكز العلمية ونحن. القول الثاني قول مجاهد، قال هم فقراء المهاجرين، ليس فقط أهل الصفة، كل فقير مهاجر حتى لو عنده بيت وعائلة، لأنه سبب فقره أنه هاجر من بلده ومال، فهو في سبيل الله، والهجرة في سبيله. القول الثالث قول قتادة، قال هم المجاهدون، ذهب يجاهد وترك أهله ما لهم شيء، سبب فقر أهله قيام هذا بنصرة الدين والدفاع عن أعراض المسلمين والمسلمات، هذا من أولى من يدعم، هذا نفعه يعود إليك، وسبب فقره أنه قائم بما ينفعك، فكيف لا تقوم أنت بما ينفعك. القول الثالث قول سعيد بن جبير، قال هم الذين جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فأصابتهم الجراحات في سبيل الله، رجلة مكسورة، يدها مكسورة، مصاب في جسده ما يرفع ظهره. هؤلاء أحصروا والسبب منعوا من الكسب والسبب منعوا من الضرب في الأرض والسبب في سبيل الله. قال الكسائي هذا أقوى الأقوال لأنه قال أحصروا ما قال حصروا. حصروا يعني انقطعوا، أما أحصروا يقال أحصره المرض. إذن ابحث عن إنسان فقير. الصفة الثانية سبب الفقر انقطاعه في طاعة الله. الصفة الثالثة لا يستطيعون ضربا في الأرض، فقير لدرجة أنه ما يستطيع يضرب في الأرض برجله للكسب، يضربون في الأرض أي بأرجلهم للكسب، وهذا يطلق على السفر. ما يستطيع يسافر ليتاجر، يسافر ليغترب، يسافر ليعمل. والسبب السبب أنه أحصر في سبيل الله، عجز عن الكسب. والسبب أنه طالب علم، أنه قائم على دعوة، فمنع نفسه من الكسب والسفر للكسب لأجل الدين. لا يستطيعون ضربا في الأرض، هكذا يسميهم الله المسافرون في التجارة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وآخرون يضربون في الأرض. الصفة الرابعة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فوق هذا كله فقير وبسبب طاعة الله ودين الله والعمل مع الله وترك المكاسب والسفر لها، لو رأيته تحسبه غني. إذن الصفة الرابعة حسن تعففهم. وما هو العفاف؟ العفاف هو التنزه عن سؤال الشيء، يتنزه أن يسأل أحد. أما هذا لو وجدته كل هذا البلاء فيه والفقر فيه والطاعة فيه والصلاح فيه وهو لا يسأل الناس. قال يحسبهم، لا يظهر عليه أنه من أهل الفقر، يحسبهم الجاهل. قال الخليل الجاهل ليس جهل العلم وإنما جهل الخبرة. يعني ليس المقصود بالجاهل ضد الجاهل المجنون أو ضد الجاهل العاقل، فالجاهل هو الغير العاقل، لا، المقصود بالجاهل غير الخبير اللي ما عنده خبرة ما يعرفه. وسبحان الله شأن الله أنك تعرفهم. كيف عرفتهم؟ بالصفة الخامسة تعرفهم بسيماهم، يعني إن يسألك لا، إن يظهر من حاله المسكنة لا، إن يظهر من مقاله المسكنة لا، لكن لو ركزت ستجد علامات فيه تدل على ذلك. ركز تجد علامات، ركز فيه. هذا الثوب من يوم عرفته ما غير، ما مع قلم يكتب به. ركز فيه. هذا الثوب كل ما غسله ما تنظف، لأنه يغسله بماء فقط. ركز فيه ستجد علامات تدلك عليه. قال تعرفهم بسيماهم. السيمة هي العلامة التي تدل على الشيء، كما قال ربي سيماهم في وجوههم. ركز فيه. ما هي هذه السيمة؟ ما هي هذه العلامة؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول قال مجاهد الخشوع، تعرف من خشوعه أنه فقير، عدم الأكل الجوع يسبب خشوع البصر، خشوع الحركة، خشوع القول والصوت، ترى في وجهه خشوع، خشوع إنسان محتاج. قال السد الفقر، ركز سرى علامات الفقير فيه وإن كان ما يظهر كما قلت لك قبل قليل. ركز فيه. يقول أحد من تعبات الإنسان يأتي من عمله متأخر فيجلس في خارج المنزل إلى وقت متأخر من الليل ثم يدخل بيته، وعلى هذه الحالة شوف انت ركز ستعرف المتفرس الخبير يعرف. قال له هذه الحالة، والرجل ليس رجل سوء، شو اللي يجعله يجلس خارج بيته حتى يتأخر وقته وهكذا كل ليلة؟ قال فأخذته وجدته، قلت ايش الخبر؟ سلامات، تأتي متعب، افترض تذهب لأهلك تجلس لأهلك في مشكلة في بيتك في شيء؟ فأخبره وإذا بالمفاجأة، يقول ما هي حق العشاء أنتظر العيال ينامون حتى أدخل عليه؟ يا الله على وجبة واحدة، الثانية ما هي معي. فيأتي من عمله وينتظر في الخارج حتى ينام عياله ويدخل عليه. يعني لو ركزت وتفرست ستعرفها بسمة، علامة يهديك الله إليها تعرف بالفعل هذا هو الفقير، وهذا الذي يحبه الله أكثر. أي صدقة واصلة، لكن هذا الذي يحبه الله أكثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، أجل من المسكين؟ قال: إنما المسكين الذي لا يجد غني يفطن إليه فيغنيه، ولا يجد من يكفيه ولا يسأل الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا المسكين الحقيقي الذي أجرك في صدقتك إليه أجر عظيم. قال ربي: لا يسألون الناس إلحافا. هذه العلامة السادسة. إلحافا يعني إلحاحا، لا يسألون الناس ويلحون. والإلحاح والإلحاف هو أن يشتمل الشيء. شوف تقول لحاف لأنه يغطيك، إذا كان يغطيك كلك يسمى لحاف. فبعض الناس يأتيك من هنا ويأتيك من هنا ويأتيك من هنا وتذهب منه يراك من هنا يحيطك من كل مكان، هذا الإلحاف. تقول له بنحاول، يضغط عليك، تقول له إن شاء الله في أقرب فرصة، لا يقول لا إلا هذه الفرصة، يحاول أنه يحيط بك من كل جهة ما يترك لك مجال، هذا يسأل إلحاح ويسأل إلحاف. أما هؤلاء لا يسألون الناس إلحافا، إيش معناها؟ قال بن سعدي: أي إذا سألوا إن صدر منهم سؤال فإنه يكون بغير إلحاف، يكلمك كلمة ويمشي، ما هذا يكثر عليك. وهذا دليل أنه يحتاج من هؤلاء الذين قال الله. قال الطبري والزجاج: بل لا يسألون الناس لا إلحاف ولا غير إلحاف، ما يسأل أصلا. قال ابن عطية: والآية تحتمل المعنى، الشاهد أنه لا يسأل إلحافا، قد يسأل ثم ما عاد يكرر عليك. مشكلة نحن إذا ما كرر علينا قلنا إيش؟ ما هو محتاج، له محتاج كان ما عاد سكت، لقى من يغنيه. وهي بالعكس، هذا الذي ما يكرر عليك هذا الذي لا يسألون الناس إلحافا. إذن هذه الصفات الست إذا وجدتها في إنسان فهنيئا لك به، فإن الله يبارك لك صدقتك إذا وضعتها فيه. طيب وإذا ما وجدتها أو وجدت بعض هذه الصفات، وما تنفق من خير فإن الله به عليم. نحن ذكرنا الأكل، لكن أي نفقة تريد بها وجه الله، الله عليم ويعرف نيتك، سواء حتى لو راحت في إنسان الحف أو إنسان يظهر عليه الفقر وليس بعلامات وإنما باد في قوله ومقاله، أو كلها تؤجر بها. إذا ربي عز وجل يعلمنا أين يضع المال، كيف إذا كان بعض الناس أصلا ما يضع المال؟ اللهم اغفر لنا يا رب. كل هذه التفاصيل أنت ابحث عن كذا، افعل كذا، أعط كذا، افعل كذا، كيف بعض الناس أصلا ما يتصدق أصلا، فضلا أنه ينتبه لهذه الآداب والأحكام. أيكون مؤمن لا ينفق؟ أيكون مؤمن لا يتصدق ولو شق تمرة؟ ولذلك ذكر الله عز وجل في الآية التالية أن المؤمن ينفق في كل حال في كل وقت، يده سحاء بالنفق، هذا المؤمن. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، هذا المؤمن ترى ينفق في كل حال، ترى ينفق بالليل وينفق بالنهار، ترى ينفق في السر وينفق في العلن، يعني ما يرده من الصدقة أن يقول لا الآن ليس سر لن أنفق، أنفق علن كما أنك أنفقت سر، المخلص الذي تستوي علانيته وسره. فليس المخلص الذي ما ينفق علن لكنه ينفق سر، ليس المنفق الذي ما ينفق بالنهار لكن ينفق بالليل. فقال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار عمم ماذا؟ جميع الأوقات، سر وعلانية عمم ماذا؟ جميع الأحوال. المؤمن ينفق في كل وقت، ينفق في كل حال، لا تتردد أن تنفق، لا تكبرها وتصعبها ثم ما عاد تنفق، لكن الأفضل الليل لذلك قدم على النهار، والأفضل السر ولذلك قدم على العلانية، لكن المؤمن هو الذي ينفق في كل هذه الأحوال. في من نزلت هذه الآية؟ قال مجاهد ومقاتل نزلت في علي بن أبي طالب، كانت عنده 4 دراهم فأنفق درهم بالليل ودرهم بالنهار ودرهم بالسر ودرهم بالعلانية. إذا نسأل أن تنفق في جميع الأحوال. القول الثاني قالوا هذا من رواية الضحاك عن ابن عباس قال نزلت في علي بن أبي طالب تصدق بوسق بالليل، ومعاذ بن جبل تصدق وعبد الرحمن بن عوف تصدق بدراهم كثيرة بالنهار، فعلي بوسق لكن بالليل، يسير لكن بالليل سر، وعبد الرحمن بن عوف مال كثير لكن بالنهار. القول الثالث وهو قول ابن عباس وقول أبي أمامة وقول أبي الدرداء قالوا هذه في الذين يعلفون الخيل في سبيل الله، حابس خيله وينفق عليها حتى يجاهد عليها في سبيل الله، يطعمها بالليل والنهار، تأكل إذا حضر وإذا غاب سر علانية، هو ما يدري إنها أكلت، هو حتى ما يدري إنها أكلت، فتأكل وهو غائب سر، حتى حركت خيلك وهي مربوطة في مكانها تؤجر عليها. إيش يقول الله عز وجل؟ ولا يطعون موطئ، حتى حركتها في مكانها وطأ تؤجر عليه، لأنك بإعدادها تغيظ الكفار وتعلن الاستعداد للجهاد، تتحرك في مكانها وأنت تؤجر بأجر الجهاد. ولذلك بعض الناس حابس أمواله في نصرة الدين، حابس أمواله على العلم، حابس أمواله على الجهاد، حابس أمواله على الدعوة، حابس أمواله في الصلح بين الناس، هذه ما دام المال محبوس لأجل أن ينفق في الخير فإنه بإذن الله يؤجر، بل تسقط عليه الزكاة إذا جعله في العمل الخير، إذا خرجه في العمل الخير ولم يبقيه معه. قال ربي فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كم تساوي هذا؟ خدت الدنيا والآخرة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ارتحت في الدنيا وأجرت في الآخرة. قال فلهم، لماذا أتى بالفاء؟ الفاء تأتي لمواضع التأكيد، بعض الآيات ما فيها فاء وبعض الآيات فيها فاء، وإذا جاءت الفاء تدل على أن الأمر مؤكد أكثر. فلهم أجرهم، انظر كيف أكده، جعله كالأجر الواجب الإيفاء به بينك وبين الله، هذا أجر. وهل ربي يأكل أجر أحد؟ هل ربي يأكل أجرة أحد؟ فجعله كالعقد المنزل، عقد الإيجار. ثم قال عند ربهم، عند تفيد الإلزام، عندي هذا الأمر، عندي أنا ملتزم به، وهذا الأجر عند ربي هو ملتزم به. ولا خوف عليهم إذا قصر المقصرون ولا هم يحزنون إذا فرط المفرطون. أما أنت يا صاحب الصدقة لا تخاف نقص مال، لأن الله سيضع البركة، ولا تحزن على فوات مال، لأن الله سيضع السعادة. السعادة ما تستطيع تذوقها في فمك إلا إذا وضعتها في أفواه من حولك. ما زالت الآيات تحثنا على الإنفاق وتدعونا للإنفاق وتعلمنا كيف الإنفاق. أسوأ من هذا البخيل، وأسوأ من البخيل المرابي، هذا ما ينفق، هذا ينتظر الفرصة ليقرضك بزيادة. انظر كيف الشتان بين الناس، إنسان أين ينفق ما يريد منك جزاء ولا شكورا سرا، وإنسان ما يقرضك إلا بشرط أن يربح من خلالك، يستغل حاجة الناس وضعفهم لكي يرهن أموالهم وأراضيهم ويأخذها بزيادة. من هذا؟ هذا الذي إذا قام كأنما يقوم يتخبطه الشيطان من المس. تأتينا آيات الربا في الدرس القادم بعون الله. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويجرنا كل شر وضير، وأن يعلمنا ما يحب ويوفقنا لما يحب ويحشرنا مع من أحب. والله تعالى أعلى وأعلم.